من يبطل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها فاستحمهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع الكلام على الصلاة في عمدة الأحكام. الله جل في علاه أن ييسر لنا إتمام هذا الكتاب، بقي لنا إلا اليسير القليل. الله جل في علاه إذا صدق العبد ربه صدقه الله جل في علاه، والمعونة على قدر المعونة. نسأل الله جل في علاه أن يعيننا على إتمام هذا الكتاب حتى ننتهي منه بإذن الله وننتهي من مسائله. وأود أن أسمي هذا المسجد مسجد بدر للصابرين في هذا الباب. حق أنا يعني كأني أذهل، لكن هي الله يربينا هذه المسألة. يعني كأني أتذكر، أنا ما تذكرت في طلب العلم في هذه الأبواب إلا في أوقات متباعدة مع مشايخنا، كنت نجلس معهم يعني الحمد لله من الظهر إلى العشاء، كنت أو من العصر إلى ما بعد العشاء في هذا الباب. فكنت أذهب دائرا على المشايخ، لكن ما جلست مجلسا أكون فيه ثابتا هذه الأوقات إلا نادرا مع بعض المشايخ الباكستانيين أو الهندي، الأخ الشيخ الهندي في الأصول، وأيضا ما كانش مسألة مستديمة. الآن أنا أرى الإخوة ما شاء الله تصبر، وإن كان صراحة بعض يعني بعض الإخوة بعد الدرس الأولاني بيتساقطون من فوق الشجر. يعني أنا بحزن حقا يعني على أساس أنه صبرهم بيبقى قريب، لكن أقول نعم ولا نعمة ما هم فيه أيضا، على الأقل لأنهم يعني يثبتون على هذا الخير. وهذه مسألة كما قلنا يؤتيها الله جل في علاه من يشاء، من فضل هذا فضل من الله جل في علاه. الصبر على طلب العلم هو أهم ما يميز طالب العلم، كما قلنا أن الشافعي قرر بست تصل بها إلى العلم، أهم ما فيها رأسها أسها وأساسها ركنها الركين صبر مع الملازمة وملازمة أستاذ. فالحمد لله نرى الإخوة فضل سبحانه وتعالى تصبر، والله جل في علاه يعيننا أن ننتهي بس من الكتب، من الكتب التي كانت علينا عمدة الأحكام ومتن الشجاع، ثم بعد ذلك إن شاء الله تكون الدروس كما تكون الدروس الأخرى، حتى نساعد الإخوة على أن يكون درس أيضا مركز في باب معين، لكن بعد ما ننتهي إن شاء الله مما علينا من الدروس. انتهينا في الكلام على الصلاة عمدة الأحكام، والصلاة هي العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفران والعصيان، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في صريح كتابه، بين المرء وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فالصلاة هي الركن الركين من هذا الدين. وما زلنا في الكلام على أوقات الصلاة والأذان وشروط الصلاة وأركان الصلاة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يصف كفار قريش، وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. حديث ابن عباس رضي الله عنه سعيد رضي الله عليه أجمعين قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر وصلاة بعد الصبح، نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هذه حديث عظيمة تبين لنا فضل الصلاة وأيضا الأوقات التي نهى الشرع عن الصلاة فيها، وهذه تدعى الإنسان دائما يدور مع العبودية حيث دارت. ليست العبودية العمل فقط، العبودية أن يتعبد المرء لله جل في علاه بالأفعال وبالتروك، كأنه يأتمر بأمر الله جل في علاه ويترك ما زجر الله عنه ونهى. هذه هي تمام العبودية، فعبودية المرء تظهر في تمام التسليم لله جل في علاه، غاية الحب مع غاية الذل مع غاية الاستسلام لله جل في علاه. إذ قال له ربه أسلم قال: أسلمت لرب العالمين، استسلمت لله جل في علاه طواعية، ما أمر الله بأمر إلا قال سمعت وأطعت، وما نهى عن شيء إلا قال سمعت وأطعت. وهو حين يترك يكون عابدا لله جل في علاه، وحين يفعل يكون عابدا لله جل في علاه. وإذا كان الأصل في الصلاة أنها تفعل في أي وقت وفي أي مكان حيثما أراد المرء، لأن الله جل في علاه لم يجعل حجابا بينه وبين عباده في هذه المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا هو الأصل، الأصل أنه يفعل الصلاة في حيثما كان حيثما أراد، ثم استثنى الشرع من ذلك أوقات كما قلنا تمحيصا لعبودية المرء، فنهى الشرع وزجر عن الصلاة بعد الصبح، ونهى عن صلاة بعد العصر. في بعض الروايات قد وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا النهي وبين لما، بيان للحكمة، مع أن المؤمن التقي النقي والذي يستسلم ولا يبحث عن الحكمة، فإن أظهرها الله له فهذه زيادة في إيمانه، وهذا فضل من الله جل في علاه حتى يستيقن المرء فيما يتعبد به لله جل في علاه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس حين تطلع تطلع بين قرني الشيطان، واختلف العلماء اختلاف كبير جدا في مسألة قرن الشيطان، هو قرن حقا، هي قرون حقا، أم هي حافة الرأس، ماذا يقصد بذلك؟ أما لا ندخل في مسألة غيبية، الكيفية لا تشغلنا بذلك، لكننا نسلم تسليما تاما لربنا ولكلام نبينا صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع بين قرني الشيطان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها حين تطلع بين قرني الشيطان حينها يسجد أهل الكفر للشمس، وهذه أيضا فيها ما فيها من أن هذا الشرع الحنيف جاء لمباينة المسلم المؤمن التقي بمشابهة الكافر الفاجر الفاسق الذي يبعد عن الله جل في علاه. فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أننا لابد أن ننأى بأنفسنا عن مشابهة الكافرين، أصل أصيل عندنا في كتاب ربنا جل في علاه وفي سنة نبينا، قال الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، وإلى آخر الآيات. وقال الله جل في علاه مبينا أن أهل الكفر قد تشابهت قلوبهم، وقال الآخرون مثل ما قال السابقون. فالغرض المقصود قد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لهذه الأمة أنها لابد أن تنأى عن أهل الكفر قالا وفعالا وحالا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومكانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء أو برئة الذمة ممن جلس بين أظهر المشركين، لا ترى نارهم، لا ترى نارهم. فلابد من البعد بين المسلم وبين الكافر، لأن الكافر ممكن نقمة الله جل في علاه تنزل عليه حيثما حل وارتحل، والله جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل تعم ثم يبعثون على نياتهم. الغرض المقصود قد بين النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لهذه الأمة أن تجامع المشركين في مكان ولا في مقال ولا في لسان حال. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا يفعله اليهود والنصارى إلا وأمر بالمخالفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا تصلي في نعالكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبغوا، أمر بصبغ اللحية، واليهود ما كانت تفعل ذلك، حتى أنه قال: تسرولوا واتزروا، فإن اليهود تتزر ولا تسرول، لا تتسرول. فقال تسروا واتزروا خلافا لبني الكفر حتى يبين المرء المؤمن حاله من حال او يعني يكون ينأى بنفسه عن حال اهل الكفر. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا وان كان مخبرا ومنكرا لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال فمن الناس؟ في بعض الروايات قال وان ولد في هذه الامه اهل الكفر من ينكح امه لو ولد في هذه الامه من يفعل. لا يقول ذلك مخبرا مقرا بل يقول ذلك مخبرا منكرا حتى ننأى بأنفسنا عن حال الكافرين. ولذلك قال من تشبه بقوم فهو منه أو شر معهم نعوذ بالله من الخذلان. لذلك الشرع الحنيف شرع لنا شرعا حتى ننأى بأنفسنا حتى لو بلسان الحال، مع أن الذي يسجد لا يسجد للشمس، هو يسجد لله جل في علاه، هو يتقرب لله بأعظم الطاعات وأصلح الصالحات، ومع ذلك منعه الشرع حتى لا تكون هناك ثمة مشابهة بين أهل الإسلام بين أهل الإسلام وبين أهل الكفران والعصيان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر ولا تصلوا بعد المغرب. نهى زجر هذا النهي كما قلنا لعدم مشابهة أهل الإسلام بأهل الكفران. الأوقات هذه الأحاديث أو هذا حديث الباب تدل لنا على دلالة عظيمة جدا على الأوقات التي نهى الشرع فيها عن الصلاة. قبل أن ندخل في النهي أقول تكلمنا يوم السبت على النكاح صحيح، وقلنا مسألة الأولياء هل خلاف بين الأحناف إيش هذا إيش توقفني مشغول إيش المشغول والقاعدة المشغول لا يشغل لا تنشغل عن طلب العلم. إن انشغلت عن طلب العلم فاتك ما لا تستطيع أن تدرك. أنا إيش قلت لك أنت تثبت حرصك وتضيع عنك الخير الكثير. فأنت تسأل الآن لا تريد ليش لا تريد ليش ما تعرف تريد أجل لك ما حضرت إيه؟ محامي كريم محامي لك استأجرك وليش تعرف مين الولاية هل الخلاف بين الأحناف من الجمهور في ولاية النكاح خلاف ضعيف أو خلاف قوي؟ الدليل على ذلك دائما يصف الإنسان لو تقاعس في السنة لابد أن تكتمل وإلا التساقط هذا يضيع كل شيء. ابني يا حبيبي أنا قلت لك السلسلة دائما الحلقات لابد أن تنتصف أي حلقة في الوسط ساقطة إيش اللي بيحدث لن تجد مستقيما مذبذب ولما يوصل ما يستطيع أن يجيب وحتى لا يستجمع قواه في المسائل اللي هو درسها استمرارية راسخ مذبذب وجاء بمشقة لا يذهب إلا بمشقة جيد. فأقول هذه الأحاديث أحاديث الباب تبين لنا الأوقات التي نهى الشرع فيها عن الصلاة وهي من أعظم الطاعات ومع ذلك تعبدا لله قلنا سمعنا وأطعنا فخذناها عن الصلاة في ذلك. هذه الأوقات ليست هذه الأوقات فقط التي ذكرها هناك روايات أخرى ذكرت أوقات ثلاثة أخرى منها حين يقوم قائم الظهير أو حين تطلع الشمس حتى تبرز قيد رمح وعندما يقوم قائم الظهيرة معنى يقوم قائم الظهيرة وفي بعض الروايات قال حتى يستقل الظل بالرمح. طبعا يستقل الظل بالرمح يبقى في بلاد ما فيهاش في هكذا بالضبط ما في الظل ما في الظل هو الرمح حتى يستقل الظل بالرمح قائم الظهيرة عندما تكون الشمس في كبد السماء يستقل الظل بالرمح حتى تتحرك حتى تزول. والنبي صلى الله عليه وسلم قال علة أخرى فيها أن هذا الوقت صجر فيه جهنم الوقت الثالث عند سقوط حارب الشمس تتضيف على الغروب شمس قارب الغروب هذا الوقت الثالث. فهذه أوقات نهى الشرع عنها. إذن الأوقات التي نهى الشرع عنها هي أوقات خمسة لا ثلاثة ثلاث ساعات النهي فيها من أجل الوقت يعني ثلاث ساعات من أجل الزمن وساعتان من أجل الفعل. تعرف تفسير هذا؟ إيش ما سألتك عن الأوقات؟ فهمت السؤال؟ طب ليش قلت نعم؟ لابد أجعلك حريص رغم أنه اليوم الأسئلة كلها عليك ثلاث ساعات من أجل الوقت، النهي فيها للوقت، ساعتان للفعل. إيش المعنى؟ المعنى لأن النهي منوط بفعل الإنسان، بمعنى إذا قام الصبح ولم يصلي له أن يصلي ما شاء، سواء الاستحباب أو الكراهة، هذه مسألة لنا بحسب. النهي لا يستحكم إلا إذا صلى الصبح، إذا صلى وانقضت صلاة الصبح عنه جاء النهي. مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذا النهي مخصص منوط بإيش؟ بفعل، بفعل الصلاة. يعني قول الإنسان لا صلاة بعد الصبح، يعني بعد ما يصلي الصبح، مش بعد ما يبزغ الصبح. إذا انفجر الفجر ولم يصلي الصبح له أن يصلي. عند بعض العلماء سواء الكراهة الاستحباب، لكن الغرض المقصود أنه له أن يصلي، والنهي هنا لا يستحكم النهي هنا. فإذا أقام المؤذن الصلاة وصلى الرجل الصبح، هنا يأتي النهي. إذا قلنا يبقى إذا نقول له صليت الصبح؟ يقول نعم. أقول أمسك عن الصلاة. فزيد قال لا أنا ما صليت، هل أمسك أنا أيضا عن الصلاة؟ نقول له لا، لأن النهي منوط. منوط بإيش؟ فعل الصلاة، فعل الصلاة. وساعات النهي فيها عن الصلاة منوط بالوقت لا بالفعل، منوط بالوقت لا بالفعل، وهي الساعات الثلاث: حين تطلع الشمس وتبرز قيد رمح، وحين يكون قائم الظهيرة الشمس تكون في كبد السماء، وحين تضيق الشمس على الغروب. هذه من أجل الوقت، صلى أو لم يصلي من أجل الوقت. ولذلك بعض العلماء ومنهم الأحناف قالوا حتى لو لم يصلي الفرض لا يصلي في هذه الأوقات، لا يصلي. ليش لا يصلى؟ لأن هذه الأوقات قد نهى عنها الشرع، والأدلة على ذلك كثيرة. منها أولا حديث الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وفي رواية أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صلاة، يعني لا تصلوا. هذا خبر يراد به الإنشاء، لا تصلوا يحرم عليك، وهذا الأصل في النهي. لا تصلوا بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب الشمس. وأما الساعات الثلاث الأخرى، حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث ساعات: أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. الشافعية نظروا إلى هذا الحديث قالوا: أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا الأصل فيها الدفن، أولوها على الدفن، وقالوا يجوز الصلاة كما سنبين. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الساعات الثلاث أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ثم قال: حين تطلع الشمس إذا رمح، وقال: حين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيق الشمس على الغروب. هذه الأدلة على الأوقات الخمس التي نهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. وقتان من أجل الفعل، منوطة بالفعل. حين يصلي قلنا أمسك، لا ما صلى إلى الآن لا نقول له أمسك. وأوقات ثلاثة، هذه الأوقات من أجل، بمعنى جاء الوقت لا تصلي، صليت أو ما تصلي لا تصلي، هذا هو المعنى. وهنا هذه الأحاديث ينظر فيها العلماء نظر آخر. أولا الأئمة الأربعة اتفقوا على النهي وقالوا بالكراهة، وسواء كانت الكراهة التنزيهية أو التحريمية. أما الشافعية فعندهم وجهان، لأنها كراهة تنزيهية، والمعتمد من المحققين عند الشافعية قالوا الكراهة هنا تحريمية، إذ الأصل في النهي التحريم، وهذا في الجملة قد اتفق العلماء في ذلك. فإذا الأئمة الأربعة اتفقوا على ظاهر النهي، وأن النهي على الكراهة إما موجب للتحريم أو للكراهة، وإن كان في الجملة قد اتفقوا على التحريم، في الجملة قد اتفقوا على التحريم بموجب أو بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا، حديث أبي سعيد الخدري، لا تصلوا، والأصل في النهي التحريم. قال: ففي ذلك داود الظاهري، ولنعم ما قال صراحة، له دقة نظر عظيمة، وقد وافقه ابن المنذر من الشافعية ورجح ذلك، وقالوا بأنه يجوز الصلاة في هذه الأوقات. قالوا بالذات صلاة العصر صلاة الصبح، يعني بالذات الكلام على وقتين، الوقتين اللذين قلنا هما من أجل النهي فيها من أجل الفعل. فقال ابن المنذر موافقا لداود الظاهري بأن الصلاة بعد العصر على الجواز والصلاة بعد الصبح على الجواز، وهذه مفارقة لمن قال أن هناك سنة بعد العصر كما قال الشيخ الألباني، ونقل عن الشيخ الألباني أن هذه سنة. هو نقل عن كثير من الصحابة أنهم فعلوا 9 من الصحابة يصلون بعد العصر، لكن لا يقال أن هذه سنة، هذه مش أم المشاكل أن يقال هذه سنة، لأن هي سنبين كيف لا تكون سنة. الغرض المقصود هؤلاء من السلف الصالح قالوا بذلك، قالوا بأنها على الجواز كما قالوا على الكراهة، قالوا على الجواز يجوز للمرء إذا صلى العصر وأراد أن يصلي يصلي صلاة نفل مطلق، نفل ذات سبب، يصلي ما يشاء له أن يصلي، وبعد الصبح قالوا أيضا يصلي، واستدلوا على ذلك بأدلة. أولا قول داود الظاهري قال النهي ثابت، قلنا سبحان الله هو ظاهري ويأخذ الحديث، قال وإن كان النهي ثابتا فهو منسوخ، قال الحق أن النهي ثابت، حديث ابن عبد عباس، قالوا النهي ثابت لكنه منسوخ. أما بالنسبة للإمام ابن المنذر يقول بالجواز، على أن المسألة في النهي هذا للإرشاد، هو للإرشاد فقط. أما داود الظاهري قال النهي ثابت لكنه منسوخ بأدلة كثيرة، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة صراحة. استدل على ذلك أولا بحديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاها في الصحيح أن السلام دخل عليها بعد العصر فصلى فاندهشت فسألته، فقال لها السلام بعد ليرفع عنها الإشكال أن هذه السنة كانت صلاة الظهر، وشغلها شغله صلى الله عليه وسلم عنها توزيع للصدق، توزيع للصدق. فقالت هنا قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة النبي تثبت الجواز، إذا فحديث النهي كان سابقا وكان متقدما فينسب. واستدلوا على ذلك أيضا بحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخلف عنها بعد العصر، كان يأتيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه بعد العصر جميعهن، فكان يدور عليهن، فكان يدخل على عائشة فيصلي عندها ركعتين. قالت وما تركهن من سلم، كان على الديمومة، قالت ما تركهن، وهذه التي استمسك بها الشيخ الألباني على أنها سنة، إن سلم ما تركها، لما ما تركها إذا استدام عليها. وأيضا قد ورد عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، لذلك قال هذه سنة، ما قال إن هي على الجواز، قال هذه سنة. وطبعا سنبين الأقوال. واستدلوا أيضا بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه أنه كان يدخل فسطاطه بعد العصر قيمة يبيت فيها أو يجلس فيها، يدخل فسطاطه بعد العصر فيصلي بعد العصر. قالوا هذه دلالة واضحة جدا، وعلي بن أبي طالب قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. وإذا أمر علي بن أبي طالب من الخلفاء الراشدين، فقالوا هذا فعل علي بن أبي طالب. واستدلوا على ذلك أيضا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بقوله لا بفعله، لأن فعله مع الآخرين، إن عمر بن الخطاب كان يضرب من يصلي بعد العصر، كان يضرب من يصلي بعد العصر، لكن هو بقوله غريب، قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. مفهوم اللي فهم الحديث الفائده يقول عمر لا تتحروا، يعني لا تتحينوا، لا يعني أقول لا تحرصوا على الصلاة عنده طلوع الشمس ولا عنده الغروب. قالوا نستدل بهذا، وين وجه الدلالة؟ تنهي هو المتخلف عقليا طبعا، المتخلف عن الدرس، لا احنا نستدل به لا تتحروا صلاتكم طلوع الشمس أو غروب الشمس، مفهوم مخالفة يا إخوة، مفهوم مخالفة، يعني إذا كان يقول عند الغروب لا تصلي وعند الطلوع لا تصلي، معنى ذلك قبل الطلوع وقبل الغروب لك أن إيه؟ إذا كأنه يقول أنهك وأضربك أن تصلي عند الطلوع وعند الغروب، قبل ذلك يجوز. فهم يستدلون بقول عمر بمفهوم المخالفة، بمفهوم المخالفة. هذا بالنسبة لما استدلوا به. واستدلوا أيضا ودي أقوى الأدلة عندهم، استدلوا بحديث عمر علي بن أبي طالب المسند رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. قالوا هذا أمر، صلوا بعد العصر، و والأمر أقل أحواله أنه على معاذ، أقل أحوال الأمر الاستحباب ممتاز يا أبا معاذ، نعم أقله الاستحباب، فقال صلوا بعد العصر، وهذا أيضا يستمسك به شيخ الألباني على السنية، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. والقول الثالث قول كما قلنا، والقول هذا ما أدري إيش السلف فيه الله أعلم، وهو قول اللي دائما بيأخذوه الإخوة الشباب، وأنه سنة العصر، سنة بعد العصر، ينتهي المصلي من صلاة العصر وصلاة القامة يأتي بسنة العصر، هذه مصيبة الله، لأنهم ما فقهوا المسألة فقها يعني قويا، وهذا تقليد. الشيخ الألباني رجل له أدوات الاجتهاد وله الاجتهاد، مثل الألباني يجتهد، أما الذين يسيرون خلفه دون أن يدروا وهم يعني يزعمون بأنهم من طلبة العلم، لابد أن يتقنوا المسائل. الغرض المقصود عندهم أدلة أو عند الشيخ يعني يمكن يستدل للشيخ، وهذا بحث أنا إن شاء الله يخرج قريبا، هو بين الألباني والفقهاء، مش فيه أنا الآن أنشغل فيه، وهو بين الألباني والفقهاء، لتقطع ألسنة الذين يتجرؤون على الألباني بأنه لا فقه له، وأيضا لحجز المحدثين أو الذين يهتمون بالحديث، ونقول لهم إذا كنتم أصلا تهتمون بالإسناد وما عندكم فقه في المتن هذه مصيبة كبرى، فتعلموا. فأعظم الناس قدرا من قد جمع بين العلمين، بين الفقه وبين الحديث. فممكن يستدل للشيخ كما قلنا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وهو استدل أيضا بأفعال تسعة من الصحابة أنهم كانوا يصلون بعد العصر، قال هذه سنة، وهم كيف يعتدون عليها وهي ليست بسنة؟ لا، عندنا الأصل الأصيل الذي يقول به بأنها سنة، عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين لما يأتيها بعد العصر، قالت وما تركها، ما تركها، وهذه دلالة على الديمومة، والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الخصوص، فلذلك استدل به استدلالا قويا ممتازين، ها ممتازين الأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الحرمة، فإن كانت ها العموم حل هاتوا لها عزيمه الآن، ها الأصل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه على الخصوص ولا العموم، هو يعتري الفعل ما يعتري من التخصيص، لكن الأصل ما فعله النبي أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يكون تشريعا للأمة ما لم يدل الدليل على التخصيص. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدين إذا نأتسي به لكم في رسول الله أسوة حسنة، قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما آتاكم الرسول قولا وإيش وفعلا وتقريرا، هذا بما آتاكم الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذه بالنسبة للأقوال الثلاثة لحديث لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح. القول الأول هو الراجح الصحيح، قول الأئمة الأربعة هو الراجح الصحيح، صراحة الحيدة عن قول الأئمة الأربعة فيه ما فيه من النظر، لكن إن كان الدليل معهم وهم ليس معهم دليل فحي هنا نحن ندور مع الدليل حيث دار، لكن الأصل أن الأئمة الأربعة يعني الله جل وعلا كتب لهم القبول، فاجتماع اجتماعهم على مسألة معينة التخلف عنه أو الحيد عن اجتماع الأئمة الأربعة فيه ما فيه من النظر، الغرض المقصود اتفقت كلمتهم على أنه لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح، وهو الراجح الصحيح. لما؟ للتصريح، قال ابن مسعود قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، ثم قال أن السلام نهى عن صلاة بعد العصر، نهى عن صلاة بعد الصبح، وأيضا حديث أبي سعيد الخدري لا تصلوا، والأصل في النهي التحريم، الأصل في النهي التحريم. فقالوا إذن لو قلنا بقولكم وأن هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا، فماذا نفعل بالأدلة التي أتوا بها جيوش أدلة تثبت جواز الصلاة؟ فقلنا أولا ننظر إلى كل دليل على حدة، الدليل الأول حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، فننظر فتقول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عندها العصر فاستشكلت، ما الذي جعلها تستشكل؟ أوحي ينزل عليها من غير رسول الله؟ ما الذي جعلها تندهش من أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ ها؟ أنها تعلمت من رسول الله بأن الأصل بعد العصر إيش؟ النهي لا صلاة، هذه بداية تحدد ما نحن فيه، إذ الأصل عندنا معنى الآن. ثم لما استشكلت أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنها الإشكال، فرفع عنها الإشكال وبين أن هذه صلاة ذات سبب، هذه صلاة إيش؟ سنة الظهر الراتبة التي ما كان يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، شغله عنها شاغل توزيع الصدقة، فلما شغله الشاغل أرجأها وصلها بعد العصر. فلما نظرنا في الحديث قلنا لا يساعدكم، لأن هذا الحديث له وقعة حال، لا تعمم المسألة ليست على الإطلاق. الذي جرى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي هذه الصلاة هو أنها تركها وشغله عنها توزيع الصدق، وهذا الذي صرح به لأم سلمة رضي الله عنه وأرضاه. قال ننزل على قولكم، نعم كلام صحيح، لكن ماذا تقولون في عائشة؟ قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها على الديمومة، يعني كلامكم متين عندما تقولوا بأن عندما قلتم بأن أم سلمة قالت الأصل التحريف. أنا مندهشة، لما تصلي مع أنك منعتنا من الصلاة لأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها أن هذه صلاة الظهر، لكن عائشة لا استشكلت ولا شيء، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يستدين عليها. قلنا نعم هذه خاصة برسول الله. قالوا أخطأتم، إذ الأصل عدم التخصيص، فبما خصصت؟ قلنا بالقرآن المحتفظ. قالوا ما هي القرآن المحتفة؟ قلنا أولا عائشة رضي الله عنها لما وصفت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر قالت وكان عمله ديما، يعني إذا أنشأ عبادة لا تركها، كان من دأب النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، كان عمله ديما إذا أنشأ عبادة لا يتركه. ودل على ذلك الوصال، وصال النبي صلى الله عليه وسلم في الصوم أنه كان يصوم ويواصل الصوم، ونهى أمته عن ذلك، ونهى أمته عن ذلك. وإذا قال لنا القائل يا ما نقبل منك ما تقول، قلنا إذن نلجأ إلى مسألة أخرى وهي حسم النزاع. النزاع عندنا حديث حاضر وحديثكم مبيح، فنقول الآن الاعتراض أو ظاهره الاعتراض مع أن وجه الجمع هو الأولى، لكننا نتنزل مع الخصم الآن حتى نبين النتيجة النهائية. فقالوا لنا لا ما نقبل أن تكون هذه المسألة على الخصوص. قلنا الآن عندنا حديث مهم جدا، حديث ابن عباس لا تصلوا بعد العصر، لا صلاة بعد العصر، هذا إيش؟ حاضر. وعندنا فعل النبي في حديث أم سلمة وعائشة هذا مبيح، وإذا تعارض الحاضر مع المبيح قدمنا حاضر المبيح، إذ الأصل في العبادات التوقيت، لا سيما وأن الحاضر عندنا قول والمبيح فعل، والقول أقوى من الفعل. والله ما إيش الفعل وإيش القول؟ حديث ابن عباس قول، وحديث أم سلمة وعائشة فعل، والفعل أضعف من القول. قالوا لما؟ قلنا لأن الفعل يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، ممكن الفعل يكون خاص بالنبي، نعم، ممكن تكون وقت حال لا تعمم، نعم، ممكن تقول الفعل له طارئ من الطوارئ، نعم، أما القول فيه الجزم وفيه الفصل. فإذا الحاضر عندنا يقدم على المبيح لا سيما وأننا نعضده بأنه قول، وأن الإباحة عندكم من إيش؟ من الفعل لا من القول. قالوا لا قفوا، عندنا أيضا الإباحة من القول. قلنا ما هو؟ قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، صراحة قوة ما ليست بعدها قوة، لذلك الخلاف في هذا خلاف قوي حق يعني. فنقول ارجعوا هذا لأن هذا أقوى الأدلة، نأخذ الأدلة الأخرى. قالوا علي بن أبي طالب فعل ذلك، قلنا علي بن أبي طالب هو الفاعل وهو القائل، دخل الفسطاط بعد العصر فصل، وهو القائل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. فارجعوا هذا الحديث حتى ننتهي من الحديث الآخر وحديث عمر بن الخطاب أنه قال لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروب الشمس. قلنا أنتم الآن تحتجون بالمفهوم، والمفهوم مخالف لفعل عمر بن الخطاب، يبقى إذن عمر بن الخطاب لما قال تحر لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس يقصد بذلك العموم، لا صلاة بعد العصر، لا سيما وأنه الذي روى حديث النهي عن الصلاة بعد العصر، لا سيما وأنه كان يضرب من يقوم يصلي بعد العصر. فيكون هنا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس أو غروب الشمس على التأكيد ولا مفهوم له. بهذه أقسم إن ما في حد فهم شيء. طب هات بفأس هات اللي فهمت اصبر يابا خلينا في الشط الأولين بعدين يجي للشط العمل ممتاز. يقولون يحتجون في عمر بن الخطاب لا تحروا طلوع الشمس أو غروب الشمس، هذه من المفهوم المخالف. قلنا لهم لا لا حجة لكم، نعم صحيح. نقول كيف تحتجون بالمفهوم وهو هو يضرب على الصلاة بعد العصر وهو هو الذي روى النهي عن الصلاة بعد العصر؟ يبقى إذن هنا المفهوم غير مراد، المفهوم غير مراد. إذن أدلتكم كلها صارت ضعيفة، يبقى لكم دليل واحد، والحق أن الدليل هذا فيه قوة، وهو حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، وهذا أقله الجواز. قلنا لا والله نحن نحمل هذا الحديث، هذا حديث عام وحديثنا خاص صحيح أو حديث أم سلمة خاص، فنقول هذا العام لا يتعارض مع خاص. نحن نقول بالحديث حتى نكون أسعد الناس، نقول بكل الأدلة، تلتئم شمل الأدلة معنا. قالوا كيف؟ قلنا نقول لا تصلوا بعد العصر، ما صلوا بعد العصر من تصفر الشمس، صلوا بعد العصر عموما. تعرف يعني ايش عموما؟ يعني صلوا بعد العصر نافلة مطلقة، صلوا بعد العصر نافلة مقيدة، صلوا بعد العصر نافلة راتبة، مفهوم؟ صلوا بعد العصر عموما، صحيح ولا لا؟ صلوا بعد العصر نافلة مطلقة. قلنا لا، هذا عام يراد به الخصوص. قالوا ما معنى ذلك؟ قلنا عام صلوا بعد العصر من قوله وجاء فعله، وهذا القول احتمل احتمالات فعرضنا التفسير فما وجدنا إلا من فعله. قال وما فعل الذي فسره؟ قلت أم سلمة. أنا مشكلتي أنا كنت أريد اليوم أعطيكم هذه الأفكار بعد الصلاة والكلام عن صلاة الجماعة، فقلت هيلطم الأولى هيطلعوا مني إزاي، ده أنا لسه في أول مسألة، لسه نطلع أول سلم في الكلام على الخلاف في مسألة صلاة بعد العصر، فما أدري أكمل. أنا شايف طيب. لما يقول المسلم صلوا بعد العصر، قلنا صلوا عموما نفل مطلق ونفل ذات سبب، صح ولا لا؟ صحيح معي؟ طيب هذا العموم في احتمال أن يكون المقصود به الخصوص مش العموم، احتمال وارد ولا غير وارد؟ يعني صلوا بعد العصر النافلة ذات سبب فقط، وارد ولا غير وارد؟ ووارد أن يقول لا نفل مطلق مع نفل ذات سبب، وارد ولا غير وارد؟ لما يكون هذه الاحتمالات واردة إيش نفعل؟ شغل طالب العلم إيش يفعل؟ يبحث وينقب عن الأدلة التي تبين له هذا المجمل، التي تفسر له هذا المجمل. وإذا اعترى الحديث احتمالات يكون من المجملات، فأنت لابد أن تبحث عن المفسرات. والمفسر فعل النبي أم سلمة قالت قد صلى، نعم صلى، ولأنه قال صلى بعد العصر، فنظرنا في صلاة النبي وسألنا إيش هذه الصلاة؟ قالوا هذه صلاة ذات سبب، صلاة صلاة كانت عليه راتبة لا يتركها، فلما شغل عنها الشاغل قضاها ولم يتركها، قضاها ولم يتركها، فهمتم؟ اصبر بس، قضاها لم يتركها. يبقى إذا نقول قول الإنسان صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، بمعنى الصلاة ذات السبب، يبقى هي عام مخصوص أو عام يراد به الخصوص، يعني صلي بعد العصر لأي أحد؟ قلنا لا، لمن نام عن صلاة سنة الظهر، لمن فاتته صلاة سنة الظهر بشغل شاغل، لمن فاتته راتبة قد انشغل عنها. واضح؟ الحمد لله. يبقى إذن الرد على هذا الحديث نقول علي بن أبي طالب، يبقى نحمل فعل علي بن أبي طالب بأنه دخل الفسطاط فصلى، صلى صلاة قد فاتت، صلى صلاة قد فاتت، صلاة ذات سبب، صلى صلاة قد فاتت. وأما قول السلام صلوا بعد العصر هذا عام مخصوص، هذا بالنسبة للكلام على الخلاف بين الأئمة الأربعة، بين داود الظاهري وبين ابن المنذر الذي رجح كلام داود الظاهري وقال بالجواز في الصلاة بعد الصبح والصلاة بعد العصر. قالوا انتظروا، تضردتم على الأدلة وعندنا دليل آخر، قلنا ما هو؟ قالوا إنصافا قد أتيناكم بالدليل بعد العصر، قلوا الدليل بعد الصبح أيضا، أما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على رجل، وهذا حديث قيس، هذا حديث فيه محمد بن حصين وهو ضعيف، لكن الحديث يتقوى بالشواهد ويرتقي للحسن الغيب، يعني يحتج به. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الصبح وجد رجلا يصلي الصبح، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مرتين، تصلي الفجر مرتين؟ ما يجوز. الفجر مرتين، تعال الفجر مرتين. فقال له النبي فقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يا رسول الله هذه سنة الفجر، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هذه صلاة بعد الفجر. قلنا نعم، ما زلنا في الدائرة. هل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الرجل تركه أم أنكر؟ ها، ولما ينكر إيش معناه؟ المعنى من الأصل عدم الصلاة، لذلك قال له الفجر مرتين، إيش تصلي؟ ما في صلاة بعد الصبح. فالرجل قال له عذري أني انشغلت عن صلاة سنة الفجر، وصلاة سنة الفجر من الصلاة ذوات الأسباب. فقال له نسلف، فلما قال له ذلك فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن هذه الحلقة بأسرها، نقول الأصل عدم صحة الصلاة أو النهي عن الصلاة بعد العصر. طبعا هنا سنبين إن شاء الله فرع عن هذا الأصل. الأصل النهي عن الصلاة بعد العصر، والأصل النهي عن الصلاة بعد الفجر، صحيح؟ إلا واستثنى، إلا الصلاة ذات السبب كما سيأتي الصلاة التي نبينها. يبقى إذا من طالب الجواز لا يساعده الأدلة التي استدل بها، لأن الأدلة التي استدل بها أدلة خاصة، والقول الذي يتبناه قول عام. وعيب كبير عند العلماء على أن يستدل المستدل في قضية عامة بدليل خاص، أو في قضية خاصة بدليل عام، وهم استدلوا الآن على قضية عامة بدليل خاص. كيف ذلك؟ استدلوا على ذلك بفعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهه هو بأنها صلاة كانت عليه فتركها، يعني المسألة ليست على العموم. طيب ماشي تفضل. ما قلنا صلاة عائشة هي نفس الواقعة اللي هي صلاة العصر. نعم، هي صلاة عائشة نفس الأمر، لما سألته عائشة قال عن صلاة الظهر، لكن هي الإشكال مش في ده، أنت وقفت غلط هنا، هو الحق أن هي كانت صلاة العصر، لكن هي عائشة إيش قالت؟ المشكلة مش أنه صلاه، المشكلة أنه إيش؟ استمر واستدام. فقلنا خلاص الاستدام هذه خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بخصوص هنا لأنه قد حرم الصلاة، قال لا تصل. وهو الجمع هنا إيش الجمع فيها؟ إما الجمع أن تقول بالجواز وتطرح النهي، فهمني؟ وإما أن تقول بالكراهة وهو الأعدل، لكن هم لا يقولون بالكراهة، فهم؟ يعني افهم يا حبيبي، اصبر على رزقك حتى لا تضيعه. الآن داود الظاهر بيقول بإيش؟ بالجواب، فهم؟ هذا ليس بجمع، لأن النهي قد وصلنا. أقل الجمع أن يقول أنه صارف فعل النبي من النهي إلى الكراهة، وهم لا يقولون بالكراهة، هم يقولون بالجواز. لو قالوا بالكراهة قلنا المسألة فيها عدول، يعني فيها أخذ ورد، لهم يقولون بالجواز ونحن نرد قولهم هذا، فهمت؟ هو هذا. ويبقى فعلا السلام هذا على الخصوص لا على الأمن. صلى الله عليه وسلم، ما قلنا على الخصوص يا حبيب، قال صلوا، خلينا بس ننتهي عشان ترتاح، عشان ترتاح. قال صلوا وقال لا صلاة، هذا كفر. إما أن تقول بالتعارض، طيب إيه يعني تقول في الجمع بجواز الصلاة، اصبر بس، تقول بالجواز الصلاة إلى الاضطرار، أخطأ في ذلك. ليش؟ لأنه ورد نهي، وين الجواز هذا؟ هو بيقول حرام يا حبيبي، اسمع، قال لا تصل، لا ولا نهي، الأصل في النهي التحريم، مش هيأتيك الجواز، مش لن تستطيع أن تأتي بالجواز بحال. يا قلت ايش القوة عندما تقول بالكراهة؟ لذلك في المذاهب قالوا بكراهة التنزيه، الأئمة أربعة في تفصيل عندهم قالوا بكراهة التنزيه، قالوا نجمع بين الاثنين، اللي في نهي عندنا وفي مبيح، فنجمع بينهما بكراهة التنزيه. وقلنا لا، الأسهل أننا نقول بكراهة التحريم مع الجمع في ايش؟ في التخصيص، لأن يعني سلم ما قال بالنفل المطلق هكذا، وإذا حرم رسول الله لابد أن نقف معظمين عند تحريمه، فهمت؟ هذا هو نسخ. نسخ هذا آخر الدواء بالكي، نسخ هذا آخر ما تبحث عنه، لأن الجمع موجود. إن لم يكن الجمع موجود بحثنا عن النسخ، لكن الجمع موجود. إيش الجمع؟ أن نقول النهي عن النفي المطلق موجود على بابه، ويبقى إحنا أسعد الناس بالأدلة، لأننا مشينا كل حديث في دائرة، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لو قلنا بالجواز كما تقول عطلت أنت النهي، يبقى ما أخصش بقول لا جل في علاه وما أتاكم بالرسول. ولو قلت بـ بـ بـ بـ بـ بالتحريم فقط أيضا عطلت إيش؟ صلوا بعد ما قبل بعد العصر. فيبقى أنت أصلا عشان تكون أسعد الناس بالدليل تأخذ بكلية الدليل، فترى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا بعد العصر في دائرة محدودة، هي دائرة النفس المطلق، وقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس في دائرة محدودة، وهي الصلاة ذات سبب، الصلاة ذات السبب. وأنا مش هنخلص الدرس النهارده، اتفضل هات يابا، هات اللي عندك حبيبي. لا معلش اديني الجمع تاني حبيبي عشان انا ايه انت تريد ممكن يكون الجمع الثاني بانك تعكس. كيف تعكس؟ لا انا هفهمك هو عايز ايه. تعكس انت مش فاهم، انا هفهمك اللي انت عايزه. تعكس بانك تقول لا تصلوا بعد العصر بمقصود فقط بعد استقرار الشمس، اما الاول على الجواز. طب خلاص ده هو ده، ده هو ده العلم اللي المفروض تعمل بيه. طب هات بقى اللي عندك اللي انت عايزه. انت هتجعل لا تصلوا بعد العصر وقت العصر كله، وقوله صلوا بعد العصر يعني بعد الصلاه. انت ده جمع انا ما شفتوش لا في المشرق ولا في المغرب. الاخ بيقول دلوقتي الان انت ما اتيت فيه بالتخصيص هي في السنه الراتبه، فلما عممتها بكل الصلاه ده السبب. ساتي اصبر. في قاعده عند العلماء تقول من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب. ما رايك تعاقب وتعاقب الاخوه جميعا؟ فلا يعني. طيب إذا انتهينا من هذه المسألة، والكلام على الجواز ليس صحيح. طيب. وشوف لا مش يبقى الدرس انتهى، اتنين للبيوع. لا من تعجل شيئا، لو في سؤال جانبي هكذا في الثالثة خلص الدرس. اصبر عشان ما تضيعش على نفس الدرس، أفضل نكمل الدرس. طب بعد لحظة يا شيخ اتفضل. لا لا لا سأبين لك الإشكال هذا. تفضل أي حديث؟ لا شيء. أنا عمري ما قلت إنه ضعيف. أنت وهم أكيد، وهم شيء أكيد، وهم أكيد وهم جدا. سيب الظن. لا حديث صحيح، حديث صحيح. يبقى إذن قول ابن المنذر وإن كان قويا قول داود في جواز الصلاة بعد العصر فهذا ضعيف، لأنه لا يمكن الجمع بين الحديثين حاضر ومبيح بالجواز. أقوى الجمع فيه إما أن تقول بالتخصيص أو نقول بالكراهة على العموم، بالكراهة على العموم. وأما قول من انتصر بقول الشيخ الألباني رحمه الله من محدث عظيم جليل له منا على أعناق طلبة العلم جميعا بأنها سنة بعد العصر، هذا كلام من أضعف الأقوال. لا سنة بعد العصر في حال من الأحوال. كيف تكون سنة وأضرب عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه؟ وإن استدل بكلام عائشة أنه كان يستديم عليها قلنا كان عمله ديمة وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. والحق أنه لا قائل من السلف بشيء اسمه سنة بعد العصر، لا قائل. ومن أتى بشيء حد علمي وجهلي، وأنا جاهل، ما رأيت قائلا من أهل العلم بأن هناك سنة بعد العصر. فإن قلنا بأن الأصل حرمة الصلاة بعد العصر وبعد الفجر سوى أدلة جاءت في بعض الصلوات وهي قضاء الفوائد الرواتب التي حدثت بها أم سلمة وعائشة، فنقول أصناف الصلوات أو نوع الصلاة التي تجوز في الصلاة بعد العصر أنواع ثلاثة. الأول قضاء الفوائد من الرواتب، قضاء الفوائد من الرواتب. الثانية قضاء الصلاة ذات السبب. ثالثا الصلاة التي تفوت بفواتها يعني لا تدرك، لا يمكن أن يدركها المرء. وهذه الأنواع الثلاثة ما أتينا بها إلا من الأدلة، وكلها كلها يجمعها ذات سبب. حط ضع هذه الأصناف الثلاث تحت مسمى واحد، صلوات ذات سبب. الصلاة الأولى قضاء الفوات الرواتب، ليس كل الفوات، قضاء الفوات الرواتب التي استدام عليها كما سنبين. الثاني صلاة ذات سبب استدام عليها المرء تنزل تحتها. ثالثة صلاة تفوت بفواتها لا يمكن أن يدركها المرء كصلاة الجنازة وصلاة السوق مثلا. فنقول الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ابن عباس شاهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر ونهى عن صلاة بعد الصبح، جاءنا حديث قال فيه إن جاءنا حديث أم سلمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فسألته فقال هذه سنة الظهر، فقلنا سنة الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستديم عليها، وسنة العصر، سنة المغرب كان يستديم، سنة العشاء كان يستديم، سنة الفجر كان يستديم. يجمعها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بان الله له بيتا في الجنة. وهذه بناء البيت منوط بالاستمرار عليها. ما يحسب ان كل ما يصليها في يوم وليله يكون له بيت، لا، بالاستمرار عليها فيها دلاله على انها سنه من الرواتب. لذلك ما تركها النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتت عليه وهو قد انشغل بتوزيع الصدقه قضاها بعد العصر ووقت النهي، لانها ذات سبب. وانت المعنى والحكمه في ذلك هو المنع من الصلاه في هذه الاوقات حتى لا يشابه المرء الكافرين. فنقول الان ان يعني الحاجه كما يعني هذا المنع منع من باب الوسائل والمشابهه، فالحاجه يمكن ان تبيح هذه الصلاه حتى لا ينقطع عن خير كان يستديم عليه. وما في معناه الرواتب سنه فجر، سنه ظهر، سنه مغرب، سنه عشاء، حتى ولو كانت الوتر يصليها في هذا الوقت يصليها كما سنبين. الثانيه صلاه قد نزلت منزله الرواتب، صلاه نزلت منزله الرواتب. كيف ذلك؟ اذا كان الحكم في الرواتب انه يمكن ان يصليها في الاوقات المنهي عنها كما فعل صلى الله عليه وسلم عند ام سلمه وكما فعل قيس، والحديث فيه كما قلنا فيه ضعف، وقد اقر وهو يرتقي بالحسن الغير، وقد اقر صلى الله عليه وسلم بعد صلاه الفجر، دل ذلك على ان المرء يمكن ان يصليها، يصلي الرواتب وما نزل منزلتها. فقال وما الذي ينزل منزله الرواتب؟ قلنا ان تكون راتبه في حق المكلف. هذا ايش احاجي هذه؟ كيف تكون راتبه في حق المكلف؟ ما تكونش راتبه في حق الجميع. حبايبي سؤالي واضح، انت تسكت خالص عشان ما اقعدش اتعبك. كيف تكون راتبه في حق المكلف ولا تكون راتبه في حق الجميع؟ هات محمد سدام هو عليها، جعلها راتبه على نفسه، مثل ما فعل من بلال رضي الله عنه وارضاه عندما ساله سلام عن ارجى عمل يعمله، لانه سمع دفن عليه في الجنه، فقال ما توضأت وضوءا الا صليت به، قال ما توضأت وضوءا الا صليت، فجعلها راتبه على نفسه فنزلت منزله الرواتب. فإذا إذا فاتت له أن يصليها بعد العصر وله أن يصليها بعد الصبح. إذن المرء الذي اعتاد عن سنة الوضوء بأنه بعدما يتوضأ يصلي، لو توضأ بعد العصر وبعدما انتهى من صلاة العصر قلنا له صلي، لو توضأ بعد الفجر بعدما صلى صلاة الفجر قلنا له صلي. قال وبما؟ قلنا بحديث بلال، لأنه قال للسلام ما توضأت وضوءا، وهذا عام في الأوقات، ما توضأت وضوءا صباحا ولا مساء ولا عصرا ولا ضحا ولا أي وقت، ما توضأت وضوءا إلا صليت به. لو كان هناك ثمة إنكار لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أقره، ففيها دلالة واضحة جدا على أن هذه الصلاة لما أنزلها من نفسه منزلة الرواتب قلنا تنزل منزلة الرواتب. من ذلك أيضا دخول المسجد، صلاة تحية المسجد، صلاة تحية المسجد تنزل منزلة الرواتب، والدلالة على ذلك واضحة جدا في الجمع بين حديثين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، وفي رواية إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي، إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي. وانظروا إلى هذين الحديثين عظيمين. الحديث الأول قال شاهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر رضي الله عنه أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة بعد العصر ونهى عن صلاة بعد الفجر، فقال ان ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وجاءنا حديث اخر قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي. اصبح هنا ظاهر تعارض الحديث، اولا يقول لا تصلي، والثاني يقول صلي، حيثما دخلت لابد ان تصلي. فنظرنا في الحديثين فوجدنا في الحديث الاول هذه مساله مهمه تتفتح الاذان لها، انتبهوا اسمعوا وعوا لو سمحت. الحديث الأول قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، هذا عام في إيش؟ بس لا يا عام في خصوص، مش عام في خصوص ما تشتغلش بقى شغل اللغة العربية الآن، هو عام في الصلاة خاص في الوقت. هذا الحديث عام في الصلاة، نهى عن صلاة بعد العصر، صلاة نكرة في سياق النفي تفيد ايش؟ يبقى عموم الصلاة منهي عنها، مخصوص بهذه الجزئية اللي هي ايش؟ بعد العصر أو بعد الصبح. يبقى الحديث الأول عام الصلوات خاص في الوقت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا عام في الوقت، خاص في الصلاة. مفهوم ولا لا؟ عرفتم بقى الآن العلاقة بين الاثنين؟ طب اللي عرف لو سمحت يردد علي ما قلت. تفضل تفضل. عام في الوقت ممتاز، يبقى أي وقت دخل فيه المسجد يشفع خاص في إيش بقى؟ خاص الصلاة. طيب والثاني حديث ابن عباس، عام في إيش؟ عام في الصلاة، خاص في إيش؟ في الأوقات. فقلنا هنا عام وخاص، عام من وجه وخاص من وجه، وهذا عام من وجه وخاص من وجه، فأيهما أقوى؟ بعضهم قال لا، نحن نخصص حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليصلي ركعتين، نقول هو عام مخصوص بحديث ابن عباس نهى عن الصلاة بعد العصر، يبقى إذا دخل أي وقت يصلي إلا بعد العصر وإلا بعد الفجر. يبقى العلماء هنا وجهوا قوة حديث ابن عباس لتخصيص حديث إذا دخل أحدكم المسجد، فهمتم؟ يبقى خصصوا، اسكت افهم اللي خصصوا حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس إلا أن يصلي حتى يصلي ركعتين، هو عامه الآن، فهجموا عليه فخصصوه، قالوا نعم ما من وقت يدخل المسجد إلا ويصلي إلا في وقتين بعد العصر وبعده، قالوا لأن حديثنا قوي فخصصوا. يبقى الوجه وجه الخصوص اللي في حديث ابن عباس جاء خصص هذا العموم، جاء بعض العلماء وهذا الجمهور قال لا اعكس اعكس عشان نفض النزاع بينهم وهم بيتحاربوا، اعكس قل حديثنا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين عام من وجه وخاص، عام في ايه؟ الأوقات، خاص صح كده؟ قالوا حديث ابن عباس عام من وجه خاص من وجه، لا حديثنا يهجم على حديثكم فيخصص، فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أي صلاة حتى لو تحت مسجد، حتى لو فرض، نهى عن أي صلاة، نهى عن صلاة بعد العصر عام مخصوص تحت المسجد. اصرف أمانت نعم نعم نعم أمامي خالص، أمامي كلها ما فيش لا نعم ولا لا، يعني ما فيش لا هذه ولا تلك. حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، هذا عام في إيه؟ كل وقت. إذا دخل يبقى المسألة منوطة بدخوله للمسجد، دخل الفجر، دخل العصر، دخل الظهر، دخل الظهر، يبقى هذا عام في إيه؟ كل وقت، خاص الصلاة يصلي، يبقى دخل يصلي، ما فيش جلوس غير أنه يصلي، فهمت؟ حديث ابن عباس قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، يبقى هنا خاص في وقت، مش في كل الأوقات، ده وقت واحد فقط هو إيه؟ بعد العصر، عام كل صلاة، سواء صلاة تحية المسجد، تحية الوضوء، استخارة، ما في صلاة، فهمت؟ بس فهنا النزاع بين الفريقين، من يحمل هذا على الخصوص ومن يحمل هذا على العموم، فهمتم؟ يبقى إذا قلنا الآخرون قالوا لا، نحن نهجم بحديث إذا دخل المسجد يخصص حديث نهى عن صلاة بعد العصر، قالوا يبقى إذا كل صلاة منهى عنها بعد العصر إلا تحية المسجد، يبقى خاصة تحية المسجد رجل بعد العصر ماشي تعب يريد أن يذكر الله، قال أهم وأحسن الأماكن التي أذكر فيها الله وتأتيني الملائكة تكتب وأكون يعني عند ربي قريب هو إيش؟ المسجد. فدخل المسجد، فلما دخل قام، إيش اللي حدث؟ تذكر أنه طالب علم، قال الآن أنا دخلت المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد فلا يجلس حتى بس، فدخل في النزاع، قال لا ده انا سمحت الدرس كان فيه حروف طاحنه، هذا يقول عم مخصص من وجه، وهذا عم مخصص من وجه، وهؤلاء يقول مخصص حديثك، وهذا خص حديثك، ايش اللي يحدث هذا؟ انا اريد الخلاصه، سابين الخلاصه بعد العلم. فنقول المحققون قالوا لا، حديثنا اذا دخل احدكم المسجد يخصص حديثكم نهى عن صلاه، ما فهمتم؟ طيب قلنا اذا بعضهم يقول لا نحن نخصص، والثانيين يقولوا لا نحن نخصص. كل ذلك لاحتمال ان هذا الحديث حديث نهى عن صلاة بعد العصر عام من وجه خاص، وحديث اذا دخل احدكم المسجد عام من وجه خاص، فايهما يحمل؟ حديث إذا دخل أحدكم المسجد فوق عام تحت خاص. حديث ابن عباس تحت عام فوق خاص. وهنا بقى الآن يبقى عندي خاص مقابل لعام، وهنا خاص مقابل، أيهما يهجم على الثاني؟ فالاثنين في بعض، فهمتم ولا لا؟ بعضهم قال لا احنا هنهجم بهذا ونخصص، يبقى أي وقت تدخل فيه المسجد صلي إلا بعد العصر على الفجر. الآخرون قالوا لا انتوا أنا أقوى مننا، نحن أسلحتنا أقوى ما تكون، نحن نهجم نحن عليكم ونقول نخصص، نأخذ بخصوص هذا على عمومكم فنخصص، نقول لا تصلي بعد العصر أي صلاة إلا صلاة واحدة، صلاة إيش؟ فهمتم؟ طيب أي الفريقين أقوى؟ أقول إن كان هذا فيه ضعف في السير هيكون أضعف. هؤلاء مش حواديت، اسكت تكريم. يبقى إذن نقول لو كان الأول ضعيف في السير عشان يخصص هيبقى إيش؟ أضعف، ولو كان ده أسرع هيبقى أقوى. مش مفهومة؟ لو الاثنين دول بيضربوا بعض استغفر الله، ماشي، أيهما يمكن أن يكون تكون الغلبة له؟ محمد علي فليه كان بيعمل إيه؟ خصفه، صح؟ هو دائما بعيد عن الرجل عن خصفه وعمال يلف، صح؟ بينط الحبل، وبعدين إيش بيفعل؟ بيكون سريع الخطف على الرجل فبيضربه يمين هوك كما قال الأخ تحت الأذن فيأتي به. فإحنا نشوفها الآن أيهما أسرع، هذا أسرع أم هذا أسرع؟ نظرنا فوجدنا أن هذا أسرع. قالوا ليه؟ قلنا لأن هذا جاءته ضربات خاطفة ضعفته. قالوا يعني إيش؟ قلنا يعني عمومك هذا قد خصص أكثر من مرة، وعمومنا لم يخص، بمعنى أنت عمومك نهى عن صلاة بعد العصر إلا الفوائد الرواتب، تخصيص هذا ولا غير تخصيص؟ وإلا الفريضة تخصيص ولا مش تخصيص؟ وإلا الجنازة تخصيص ولا مش تخصيص؟ كل هذا التخصيص جعل سيره إيه؟ طيب، لكن هنا إذا دخل أحدكم المسجد عام ائتوني بمخصص ولا مخصص، فصار سير هذا إيش؟ أقوى من هذا، فحملنا الأقوى على الأضعف، فقلنا إذن فهم فهم كده مش مفهوم؟ الحمد لله. فقلنا يبقى إذن حديث إذا دخل أحدكم المسجد هو الأقوى، يبقى هو المخصص لحديث نهى عن صلاة بعد العصر، يبقى نقول لكم نهى عن صلاة بعد العصر لا تصلوا بعد العصر، لكن إذا دخلت المسجد فصلوا. فهمتم؟ هذا هو، والمرجح لنا هو أن هذا العموم قد ضعف بإيش؟ بكثرة التخصيص، وأن هذا العموم بقي على قوته فاستطاع أن يخصص الحديث مرة ثالثة. ومن ذلك أيضا صلاة الجنازة، أيضا للمرء أن يصلي صلاة الجنازة لهذه الأدلة. نعم يا إخوة، ممتاز. ويعضد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك الخطوة من أجل إيش؟ هذه الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم فاركع ركعتين خفيفتين، كما قلنا هيعضد العموم والعموم يخصص هذا. من ذلك أيضا صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تفوت، فنقول يجوز أن يصلي المرء في صلاة الجنازة بعد العصر وبعد الصبح، لكن هل يمكن أن يصليها عموما؟ قال الشافعي نعم يصليها عموما، لأنهم أنزلوها منزلة ذات السبب، لذلك قالوا يصليها عند طلوع الشمس حتى وإن طلعت بين قرنين الشيطان، يصليها إذا قام قائم الظهيرة، يصليها عند غروب الشمس، واستدلوا على ذلك بأدلة تعضد هذا القول. قالوا لأن من السنة من إكرام الميت إسراع الدفن والصلاة، فهذا حق الميت لابد أن نقدمه حتى على النهي. إن قدمنا صلاة الراتبة الفائتة على النهي فلأن نقدم حق الميت، ها وده حق الحي من باب أولى، فقالوا نقدمه. والصحيح الراجح الذي ندين الله به ما قاله الحنابلة وتبناه ذوي الظاهر الحنابلة وغير الحنابلة حناف غيرهم، قالوا بأنه لا تصلى في هذه الأوقات الثلاثة، حين يكون قائم الظهيرة وحين تضايق الشمس على الغروب وأيضا حين تطلع الشمس بين قضايا الشيطان لا تصلى، لا صلاة جنازة ولا أي صلاة. وهذا الراجح صحيح، هذا الراجح صحيح. يبقى الكلام في الصلوات في الفوائد في ذوات السبب بعد العصر وبعد الصبح. أما الأوقات الثلاثة هذه لا تصلى إلا في الجمعة لورود أدلة كثيرة، لمن تبكر وابتكر وغسل واغتسل ثم ذهب إلى الجمعة ماشيا ثم دنا من الإمام فصلى ما شاء الله، صلى ما شاء الله ما في حجر عليه، لا تحجير. وفي رواية أن النار تسجر، تسجر عند قائم الظهيرة، تسجر النار إلا يوم الجمعة، وهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف. إذن هذه المسألة الثانية التي تتعلق بالفوائد التي يصليها المرء بعد العصر. الذين خالفوا في هذا الباب مسألة الفوائد الحنابلة والأحناف. أما الحنابلة فقالوا لا تصلى الفوائد بحال، وعندهم رواية توافق الشافعية، والمتأخرون منهم وحتى شيخ الإسلام سمية قد رجح هذا القول. إيش هو؟ أن النهي باق على ما هو عليه إلا في الفوائد الرواتب، إلا بصلاة السبب. أنا شايف الإخوة بتموت الآن، مسألة صعبة. أعرف أعرف. لا، ابن حزم المشكلة عند ابن حزم إن هو دخل، كيف تعلم ابن حزم؟ دخل بعد العصر، قعد جلس، قال منتظر جنازة فجلس، فقام رجل قال كيف تدخل وتجلس؟ كيف تدخل وتجلس أصلا أنت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليه فلا يجلس حتى يصلي. قام فصلي، رجل بيسمع كلام. مرة ثانية دخل العصر، بعد العصر جه يصلي، واحد قال له إيش أنت لا تعرف، لا تفقه، لا تعقل، كيف تصلي بعد العصر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر؟ فقال تب الجهل بقى، انتهى الموضوع، ما ينفع كده. فالراجل بقى صاحب همة، العلم جيد انك ذكرتنا به حتى تعلو همته، رجل طلب العلم وعنده 26 سنة، ما في 4 سنوات 5 سنوات كان يصارع الشافعي، يصارع الشافعي ومالك واحد، وذاك فضل الله فيما شاء. صاحب الهمة واصدق الله يصدقك، لكن الاخ بيقعد بيخلص الحديث بيقول الحمد لله انتهيت من هذا الحديث، السلام عليكم، ويمشي انتهى الموضوع، يذهب يموت. فهو لابد انك تصبر، صابر صابر، لابد ان تسابر، الطلب ليس فيه الا ذلك. وحاتم كان طول النهار معهم السمكه، القصه المشهوره الاربعه، كل ما يخرج من مجلس يقول الان سناكل هذه السمكه، ياتي المجلس اللي بعده، وايضا طول النهار مشغولين بالطلب حتى ايه تعفنت وضاعت عليه. وهذا ما هذا الا للطلب، صدقوني. ها عايز سمكه؟ أكلوها نية، طب الحمد لله. المهم الغرض المقصود ان ايش؟ ما أكلوا، ما استطاعوا ان هكذا، كما قال يحيى بن ابي كثير في صحيح مسلم قال لا ينال هذا العلم براحة الجسم. مفيش، ما ينفعش. لن ترد ولن ترد من جد وجد، ومن طلب العلا سهر الليالي. المهم الغرض المقصود قلنا على الصلاة الفوائد هذه بعد العصر بعد الصبح. أما الحنابلة قالوا لا، لا تصل. الرواية عندهم، والرواية الصحيحة التي رجحها الشيخ الإسلام ابن تيمية وهي المعتمدة، وأيضا هذه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين يقولون بهذه الرواية، بأن الرواية الحنابلة يعني يقولون بأن الصلاة ممنوعة بعد العصر وبعد الفجر إلا صلاة ذات سبب، إلا صلاة ذات السبب كما بينا كالرواتب أو كانت راتبة على المرء. أما بالنسبة لصلاة الفريضة جاء الأحناف فقالوا لا تصلى لا بعد العصر ولا بعد الفجر، فنهيك عن الرواتب. قال لا تصلى، واستدل أبو حنيفة بأدلة على ذلك، دي المسألة الثالثة تتعلق بهذا الباب. قال لا تصلى لو قام المرء بعد طلوع الفجر ولم يصلي لا يصلي، بعد العصر قال لا يصلي حتى ولو كانت الفريضة لا يصليها، لو فاتته الظهر يريد أن هو يصليها لا لا يصليها، ما فيش لا فريضة ولا نافلة. استدل على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام ليلا وقال لبلال رضي الله عنه احصنا الليل، فلما قام قام صباحا ما ايقظه الا حر الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طلعت الشمس فتركه ما صلى، انتظر حتى طلعت قيد رمح، فلما طلعت الشمس ما صلى وقال ارحلوا. فقالوا هنا دلاله واضحه جدا على ان هذه الاوقات لا يصلى فيها ولو فريضه حتى، فهو قام بعد طلوع الشمس، واذا قام بعد طلوع الشمس يصليها؟ قالوا لا لا يصليها، انتظر حتى ترتفع قيد الرمح ولا يصليه، لأن السلام قال ارحلوا ولم يصلي. واستدلوا على ذلك أيضا بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قام نام بعد الظهر، فما قام إلا والشمس تضيف على الغروب، قام وحاجب الشمس قارب السقوط فما صلى، فترك صلاة العصر حتى سقط حارب الشمس وتوضأ وصلى العصر ثم المغرب. لما؟ لأن سلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت. قالوا إذن دلالة واضحة جدا على أن الصلاة لا تصل. قالوا هذا من الأثر. وأما من النظر، قالوا أما من النظر فإن نقول بأننا وأنتم، رد المتنازع فيه المتفق عليه، بأننا وأنتم قد اتفقنا على أن النفل لا تصلى بعد العصر ولا تصلى بعد الصبح. قالوا ولا فرق بين النفل وبين الفريضة بجامع الصلاة، فهي صلاة وهي صلاة. فإذا قلنا لا تصلى بعد العصر فعل التأليمة، قلنا لأنها صلاة ومنع عن امتلام الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. نعم هي صلاة ومنع عن امتلام الصلاة بعد الفجر، مفهوم؟ إذا القياس عندهم قاسوا النافلة على أو الفريضة على النافلة، لأنهم قالوا تعالوا معنا في الساحة نرد المتنازع عليه المتفق عليه. نحن وأنتم نتفق على أن المرء لا يجوز له أن يقوم ويقول بعد العصر ويتصل. أتقرب إلى الله من سجد لا سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نحن وأنتم نقول ممنوع من الصلاة، تفهم ذلك؟ قالوا إذا قلتم فسألناكم لما؟ قلنا لأنها صلاة. قالوا والفريضة صلاة. يبقى إذن إن كان ممنوع من النفل أيضا يمنع من الفرض. تصوروا المسألة، الفقه فرع عن التصور. رجل ما صلى الظهر نساها بعد أن صلى الفجر، عمل عملا شديدا نسي الظهر وصلى العصر، يبقى نسى الظهر دون أن يدري وصلى. بعد ما صلى العصر ماشي بيشرب الماء، قال سبحان الله نسيته صلاة الظهر، فتذكرها، هل يصليها ولا لا؟ هذا الذي قاله من الأحناف، قالوا لا يصليها، قالوا لا يصليها. فهمتم؟ ما فهمتش؟ الأحناف ينافقون ويقولون لا صلاة بعد العصر، لا نافلة راتبة ولا نافلة مطلقة ولا حتى فريضة. هذا أصل القول. استدلوا على أن السلام لما قام وقد طلعت الشمس وما صلى الفجر ما صلاه حتى ارتفعت قيد رمحه، وأبو بكر قام طب لغروب الشمس ما كانش صلى العصر وما صلاه حتى غربت الشمس، لأن هذا وقت نهي. هذا وقت إيش؟ نهي. الرجل صورة المسألة عندهم، الرجل الآن قال الحنفي للشافعي، خليها بين الأحناف والشافعي، أنا بقول الجمهور، قال الحنفي للشافعي رجل بعدما صلى العصر رق قلبه دمعت عينه قال أسجد لله سجد أرتفع بها درجة، فأراد أن يصلي النافلة. الشافعية يقولون أجيبكم نقول لا تصلي. الأحناف يقولون أجيبوا حبايبي إذا الأحناف قالوا له والشافعية قالوا له في صلاة إيش؟ النافلة ممتازين. قالوا الآن الأحنفي قال للشافعي قمت، قال قمت، قال لما منعته؟ منعته من إيش؟ قال منعته من الصلاة. قال لما؟ قال لأنها صلاة وقد منع الإنسان من الصلاة بعد العصر، مفهوم؟ قام زيد بعدما صلى الفجر وعمل عملا شاقا نسي الظهر فصلى العصر فتذكروا بعد العصر، ايش يفعل بعد ما تذكر؟ ما تتكلموا يصلي ممتازين. قام يتوضأ ليصلي فقام له الحنفي فقال لا تصلي، فقام الشافعي قال اقعد يا حنفي سيصلي، قال لا لا يصلي، قال لما؟ قال لأنك اتفقت معي على أن الصلاة لا تصلي النفل، ولا فرق بين الفريضة والنفل بجامع اسمها ايش؟ صلاة الفريضة اسمها زكاة وصلاة النفل اسمها صلاة، ففي فرق بينهم صح؟ طيب صلاة الفريضة اسمها وصلاة النفل اسمها؟ قالوا ما دامت صلاة فلا يصلي. وضع يبقى إذن استدلوا بأثر وايش؟ ونظر. والحنابلة قالوا بمثل قولهم في رواية عن الحنابلة قالوا بذلك. قلنا هذا قول ضعيف، الراجح الصحيح مش قطعا هي دفع بالصدر عافية واحنا شغلين عافية في شهر 12 هي بالعلم، نقول بأن هذا القول ضعيف، والقول الصحيح بأنه إذا نسي الظهر يصلي الظهر، لكن إن قام للنفل قلنا له اقعد لا تصلي. قال لي ما فرقت بين الفرض والنفل؟ قلنا لأن الشرع قد فرق بينهم، الشرع قد فرق بينهم. وأما الأدلة التي تثبت ذلك سنبينها، أولا أدلة عامة وأدلة خاصة ثم نرجع إلى أدلتكم فنوجه. أما الأدلة العامة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. من نام عن صلاة، مع أن صلاة هنا صلاة إيش؟ صلاة فريضة ونافلة، لأن صلاة نكرة في سياق النفي تفيد، في سياق الشرط تفيد العموم. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها وقت ما ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وقت ما ذكرها، هذا عام ولا خاص؟ يبقى وقت ما ذكرها بعد العصر فل يصليها، لا كفارة إلا ذلك. ذكرها بعد الصبح يصليها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة حتى أن يترك المرء الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال فإذا انتبه فليصليها، يعني إن انتبه للصلاة تذكرها فليصليها وقت ما ذكرها، فإن انتبه فليصليها. هذا حديث أيضا عام يدل على ذلك. وأما الأدلة التي استدلوا بها، وطبعا عندنا بقى الآن هذا الحديث العام أدلة خاصة، والأدلة الخاصة حديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة النافلة بعد العصر، صلاة النافلة بعد الظهر، فذهب إليها بعد العصر فصلاها عند أم سلمة بعد العصر، وهذه نافلة، فإن كانت نافلة خشي ضياعها فقضاها، فمن باب أولى الفريض والقياس الأولى. ليش يا حبيبي من باب أولى؟ لأن الله لا يقبل نافلة إلا تأتي فريضة. هات الدليل، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ها ولا وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته بين الفرض. لذلك علمونا قالوا من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبون، ضحك عليه الشيطان. النفل لا تقدم على الفرض بحال الأحوال، الفريضة وجوبا تقدمها على النافلة، مفهوم؟ إذن عندنا قياس الأولى أيضا. قالوا أدلتكم قوية، لكن ماذا تفعلون في أدلتنا؟ قلنا أدلتكم ضعيفة. أما أولا التعليل الذي عللتم به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام عندما طلعت الشمس فلم يصلي من أجل طلوع الشمس، غلط، هذا تعليل غير موجود. التعليل جاء في الحديث بإيش؟ بأن هذا الوادي فيه شيطان، ليس التعليل الذي عللتم به، فما ترك الصلاة إلا لأن الوادي فيه شيطان. فإذا التعليل عندكم تعليل ليس بصحيح. قال أبو بكر، قلنا نعم، أبو بكر رد عليه من وجهين. الوجه الأول أن أبا بكر لم يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لم يبلغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني اجتهاد من صاحب قالب فيه النص، ولا حجة لأحد كائنا من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا كيف؟ قلنا قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصريحا، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. يبقى إذن عندما قارب حاجب الشمس أن يسقط وجاء أبو بكر فلم يصلي، قلنا خالفت الحديث ولم يبلغك، وهذا اجتهاد منك، أنت معذور ومأجور فيه أجر واحد، وقد أخطأت في اجتهادك، ولا نقدم اجتهادك على قول مسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس من العصر قد أدرك العصر. فإذا كان عليه أن يتوضأ وأن يصلي. يبقى هذه الحديث الثاني. قال والقياس، قلنا قياس فاسد الاعتبار، القياس هذا مردود من كل وجه. الوجه الأول أنه فاسد الاعتبار. قالوا كيف فاسد الاعتبار؟ قلنا أنت منعت من أن يصلي الفريضة، وقد قال رسول الله تصريحا من نام عن صلاة أو نسيها فل يصليها، هو يقول يصليها وأنت تقول لا يصليها، بمن نعم؟ بأبي حنيفة أم برسول الله؟ برسول الله، لا حجة لأحد كأنما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الأول. الوجه الثاني في الرد، قلنا ولو تنزلنا معه، وأن هذا القياس ليس بفاسد الاعتبار، هو قياس مع الفارق، وقوادح القياس الفوارق. قالوا ما الفارق؟ قلنا فارق بعيد، بأن شاسع وفرق واسع بين الفريضة وبين النافلة، فالفريضة لا تسقط فيها الأركان والنافلة تسقط. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هذه بصلاة إيش؟ نافلة. وقال فيها وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد، يبقى سقطت الأركان ولا ما سقطت؟ سقطت اختيارا لا إجبارا، يعني لا عجزا، لكن في الفريضة يمكن الواحد يقول هو بيصلي يقول لا والله أنا عايز أجلس، مش مهم نصف الأجر أجلس، يمكن؟ لا، لأن السلام قال لعمران بن حصين إيش قال له؟ صلي قائما فإن لم تستطع، شو شرط ركن ركيب، صلي قائما فإن لم تستطع. أيضا من ذلك من الفوارق يمكن للإنسان عند بعض العلماء أن يشرب وهو يصلي النافلة، وفي الفريضة لا. قال به الزبير، قال أن يشرب شربة ماء وهو في النافلة، وأن قلنا لا ندين الله بذلك، لكن هذه من الفوارق. ومن الفوارق أن من صلى عندنا في المذهب، من صلى النافلة له أن يخرج منها. المتطوع أمير نفسه، لكن لو دخل الفريضة لا يجوز أن يخرج منها حتى يتمها. هذه من الفوارق. يبقى إذن القياس هنا قياس مع الفارق، وإذا كان قياسا مع الفارق قلنا كان ضعيفا، كان القياس ضعيفا. قالوا إذن أسلحتنا قد انتهت، وما عندنا إلا أن ننصاع لما عندكم بعموم قول وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقت ما ذكرها. عندنا مسائل أخرى لكن تكفي هذه الوعكة اللي وقعت فيها، تكفينا هذا ونأخذ الفوائد المستنبطة. بعد الفوائد المستنبطة هنفتح المجال للأسئلة. الفوائد المستنبطة هذه الأحاديث. طيني يا ابني الكتاب الأول. الفائدة الأولى فضل ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بشهادة الحق، أي تأخذ من إيش؟ ها؟ قال شاهد عندي إيش؟ رجال مرضيون. قال وأرضاهم عندي عمر. هذا فضل ابن عباس، لا غرو ولا عجب، فإن فضل ابن عباس عظيم. ابن عباس هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو حبر هذه الأمة الذي اعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وهو الذي قام يعلم الأنصار كيف أن الصبر على طلب العلم يصل به الإنسان إلى المعالي. لأن الرجل الأنصاري قال لابن عباس: إيه يا ابن عباس، أتحسب الناس يحتاجون لمثلك وفيه من فيه من صحابة رسول الله؟ فتركه ولم يعبأ بقوله. المصبطون، دعونا من الفتاوى الجديدة، الدين الجديد، المذهب الجديد، بالكلام هذا الهراء بالجهل المركب، فيسمع أيضا الأغرار الأغمار هذه الأقوال وينحن أنفسهم من الطلب، فيضيع عليهم الخير، فيجلسون أعواما مديدة وهم على جهلهم. الناس كلها إلى المعالي وهم إلى النزول أو إلى الوقوف على مكانهم، فهذه مصيبة. ابن عباس علمنا درسا عظيما، فترك المثبت وذهب إلى طلب العلم، حتى صار الناس ينظرون إلى ابن عباس كأنه نجم في السماء. قال القائل: قال والله لو فارس والروم سمعت تفسير ابن عباس لدخلوا في دين الله أفواجا، لأن الله جل وعلا أعطاه عندما صبر على طلب العلم. الفائدة الثانية فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وهذه شهادة أيضا من ابن عباس أنه أرضاه وأرضاهم عندي عمر، ولذلك بالإجماع كان أفضل من في زمانه بعد موت أبي بكر رضي الله عنه أرضاه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه. ولما كان أبو بكر على فراش الموت كتب عمر بن الخطاب، فلما قيل له: ماذا تقول لربك إذا وضعت علينا هذا الغليظ؟ فقال: لهم أقول قد خلفت عليهم أتقاهم وأورعهم. وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إيه يا عمر، والله لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا خيرا فجا. وأيضا هنا نستنبط منه الفائدة الثالثة: الراوي أعلم بما روى، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه هو الذي روى حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر، فكان يضرب الناس على صلاة بعد العصر، كان يضربهم تطبيقا للحديث وتبيينا أنه فهم الحديث على وجهه لأنه على التحريم، فكان يضرب الناس على الصلاة بعد العصر. الفائدة الرابعة: تدل به بعض الرسولين على أن السلام مشرع، وهذا خلاف أصول مشهور، هل النبي السلام مشرع ولا ناقل للشرع؟ فهو عكم برضو. احنا بنقول لا يصح ان احنا نحجر الناس على مذهب، صح، وندور مع الحق حيث ظهر. بعضهم بعض الرسولين يقولون انه مشرع، واستدلوا بهذا الحديث ايضا. ليش؟ لانه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا ايضا بأدلة اخرى لما قال انسان في الحج، لما قال ان الله جل وعلا فرض عليكم الحج، فقال الرجل: افي كل عام؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو قلت نعم لا وجبت، لأنه مشرع. والصحيح الراجح أن السلام ناقل للشرع وليس المشرع، ناقل للشرع، لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل عليك من ربك. وقال الله جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وهي يوحى. جاءه الرجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من زوجه غير الجماع، طهرني يا رسول الله، أقم عليه الحج. سكت حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدما صلى أوحي إليه ينتظر الوحي، فقال: من السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. فقال: صليت معنا؟ قال: نعم. فقرأ عليه قول الله جل في علاه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: ألي خاصة؟ قال: لا، بل لأمتي عامة. وأما بالنسبة للحديث، لو قلت نعم لوجبت هذا اجتهاد، والصحيح الرجح بالاتفاق أن للنبي أن يجتهد، لكنه لا يقر على خطأ، والدلالة واضحة جدا. لا، عفى الله عن كلمة أذنت له حتى يتبين لك الذي يصدق وتعلم الكاذبين، وأيضا عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وأيضا مكان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يجتهد لكن لا يقر على خطأ. الفائدة التي بعدها: العبد تظهر عبوديته بالفعل والترك. كانت الصلاة هي أفضل الطاعات، مع ذلك منعه الله جل وعلا منها ليختبر عبوديته. اللهم هذه أفضل الطاعات، لا تصلي في هذا الوقت. وقلنا العبادة تظهر بغاية الذل والاستسلام والانقياد مع غاية المحبة. أصل ركن العبادة الركين غاية الذل والاستسلام مع غاية المحبة لله. الفائدة التي تليها: الأصل في النهي التحريم. دلالة على ذلك كان عمر بن الخطاب حملها على التحريم، لأنه كان يضرب عليها، نهى رسول الله كان يضرب عليها. الفائدة التي بعدها: جواز لعن الكفار على العموم. وهذه مسألة يعني مختلف فيها العلماء، في مسألة لعن الكافر المعين، أن تقول لعنة الله على كذا. اتفقوا ثم اختلفوا، اتفقوا على لعن الكافر المعين الذي حسم أمره، الذي جاء الدليل بأنه في النار، كأبي لهب. ما تقولش أبو لهب أحسن، تقول تأذى النبي على قول من قال أصحاب الطرق، تقولون ذلك، هذا إيذاء، والله يلعن من يؤذي النبي. طب إيش نفعل؟ أنا حك السورة من المصحف، قد قال الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. فلعن الكافر المعين الذي جزم القرآن بأنه في النار لا شيء عليه، اتفاق باتفاق. لعن الله أبا جهل، صح. لعن الله عتبة بن ربيعة، صح. جاء الدليل بالجزم أنهم في النار، واختلفوا في من لم يكن هذا حال، لم يأتي الدليل بالجزم أنهم في النار. فقال الجمهور: لا يجوز لعن المعين، ولو مات أمامنا نقول نعم، لا يجوز لعن المعين. عندما لعن سلم بعض أهل الكفر في غزوة أحد، فقال يعني كيف ينجي الله جل في علاه قوما كسر رباعية نبيهم، وثم مع ذلك دعا عليهم ولعنهم. فقال الله جل وعلا وقد أنزل له هذه الآية العظيمة، ماذا قال الله جل وعلا؟ أليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذب؟ فهذه دلالة واضحة جدا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن ناقة، لعنت المرأة ناقة ويتسيق، قال: لا لا لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في المتبرجات: إلعنوهن فإنهن ملعونات، هذا على العموم، ما فيش واحد بقى يمشي معاهم ترجة تعالي يا ملعونة، المصيبة هتبقى كبرى عندنا. فالصحيح رايح انه لعنهن فانهن ملعونات، هذه على العموم. واما ابن عباس استدل بأدلة، صراحة استدل بأدلة، منها دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جاء فاشتكى جاره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ امتعتك، خذ متاعك واجلس في وسط الطريق. كلما مر عليه رجل: ما بك يا رجل؟ لما أنت ومتاعك في الشارع في هكذا في وسط الطريق؟ فيقول: جاري فلان يؤذيني، فلان لعنة الله على فلان. هذا إيه؟ لعنة معينة هو الآن، صحيح ولا لا؟ الحق أن احنا نوجه هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المسند، قال لما ذهب رجل ارتعدت فرائصه، لكن الآن لو واحد بيأذي جاره، واحد يقول: إيه لعن كيفما شئت، ولكنه سمع شيء، تحسب أن هي تصل إلى السماء، يقول لك: ما كله في الهوى سوا كما يقولون. فلذلك لا ترعبهم هذا، لكن الصحابة فيهم دين ديانة، فارتعدت فرائصه فذهب عليه وسلم، قال: كيف أكفر؟ لعنوني الناس، لعني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك. فإذا هذه دلالة واضحة جدا على أنها حالة خاصة بهذا الشخص، أنه قال: لعنك الله من فوق السماء. فالله هو الذي أوحى إليه بالحل بأن يأتي بمتاعه، والناس يلعنوه لأن الله لعنه من فوق سبع سماوات. ائتونا بمثل بقى الآن، من الذي يقال فيه قد لعنك الله من فوق سبع سماوات قبل أن يلعنك؟ مفهوم ولا مش مفهوم؟ فهمت اللي أنا قلته؟ إذا إذن هذه الحالة حالة خاصة. فضل لعن الله من؟ لعن الله شارب الخمر، لعن الله ساق الخمر، مش مشاكل، نتكلم على المعين. اللي بيسمي الدين كافر يا حبيبي، دعونا من هذه الأسماء يا حبيبي، خلينا احنا في المجلس الطيب هذا. في الغرض المقصود احنا نقول الكلام الصحيح بأننا نقول الكافر لا يلعن عينا ولو كان أكفر أهل الأرض، لا يجوز لعن عين ولو مات، يقول مات على الكفر، قل أنت تعلم كنت معه، ممكن يكون قد تاب وما بيموت، صح ولا لا؟ الحجاج بن يوسف الثقفي كان بيقول، الثقفي كان بيقول الذهبي نحن نتعبد لا ببغض هذا الرجل وهم الظالمين، يتعبد لا ببغض وهم الظالمين، والناس في ناس اختلفوا ان هو كافر، ايش فعلوا على فراش الموت؟ قال اللهم انك تعلم انهم يقولون انك لن تغفر لي، اللهم خالفهم واغفر لي. بعد كل اللي عمل وقتل سعيد بن الزبير طمع في رحمه، رجاء في رحمه الله جل وعلا، فممكن الكافر هذا يسلم وانت لا تدري، يتوب الى الله وانت لا تدري، فلا يحل لك ان تضيق واسعا، لا تلعنه لعنا معينا، لكن لك ان تقول لعنه الله على الظالمين، لعنه الله على الكافرين. لذلك في الحديث ان عمر بن الخطاب سب الكافرين، ما سب كافرا بعينه، ما لعن كافرا بعينه، لعن الكافرين، وقد جاء القران بذلك، الا لعنه الله على الظالمين. فلك ان تلعن عموما لكن عينا لا يجوز، عينا لا يجوز. وانا استسمح لاخوه واحنا في المجلس هذا، انا قضيتي ان اطلب العلم وان اتعلم واعلم، ولا نتكلم في اشخاص، اللي يريد يتكلم في قضايا انا رهن الاشاره، التكلم في اشخاص ليست هذه ليس هذا منهجي، وادين الله بذلك، انا مالي ومال الاشخاص، لعل الله جل وعلا جعلهم يحطون رحالهم في الجنه وانا البائس التعيس، ما حد يكلمني عن الاشخاص، قضيتي العلم، فلذلك نتكلم عن قضايا ممتاز، لكن نتكلم عن اشخاص لا. فاستسمح ما من احد حتى لو في مساله علميه يريد يتكلم عليها، مثلا جاءته فتوى من شخص ما لا ياتيني ويقول الشيخ الفلاني افتى بكذا، لن اقبل، لان هذا فيه تعديات، انا قضيتي ان ابحث في القضايا العلميه، لا ان ابحث في الاشخاص، الاشخاص عند ربهم جل في علا حسابهم. جيد. هذا خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.